هو حكم الشرع في اخي المسلم الاعزب يخشى على نفسه فتنه النساء واخي الاخرى بالذات؟ وتقدم الاخت ذات دين ورضي بها ورضيت به، لكن والديه يطلبون في الزوجه ان تكون ذات نسب وان تكون حامله لشهاده علميه عاليه، هل يضطر والديه ان يرضى بزواج المؤمنه الصالحه؟ وجد امراه صالحه مناسبه يتزوجها ولو حدث معها شهاده ولا معرفة بما أنسى بنسبها إذا كان وآثى بنسبها صالحا، وليس لهم طاعة في هذا إنما الطاعة في المعروف، لكن يخاطبهم بذلك الأحسن ويجتهد في إرضائهما ولا يكون عنيفا معهما، حقهم عظيم، لكن يلاحظ الأمور بطريقة الحسنى. نسب هذا شيء فرق كثير من الناس. إنما يجوز واحد ولي أن يطالبوا بهذا الشيء وأن يعني عرف النسب لا يجب أن نجح من العلم، لكن مسألة الشهادة والاجتهاد وأن تكون كذا وأن تكون كذا، أما النسب على كل حال له وجاهة في العلم، ولكن لا يضر سواء كان نوعا أو أدبية أو من قريش أو غيرها، لا يضر إلا خلق من الله يطلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.